إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فعصمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فعتمتها فسويها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها. والجبال أرسيها وأغطش ليلها وأخرج ومرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرانا يسألونك كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أطعمهم